بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن من زاد في الوضوء على 3 غسلات فقد اعتدى وظلم وأساء، فهل يأثم من زاد أحيانا دون تعمد ولكن خوفا أن يكون قد ترك قدر اللمعة فيدخل في الوعيد؟ لا، إذا كان رأى لمعة لا بد أن يغسلها، أما إذا كان وسوسة لا ينبغي له أن يزيد، لكن إذا رأى لمعة نعم لا بد أن يكمل اللمعة، معناه أنه ما تمت غسلة 3 إذا كان فيه لمعة، أما إذا كان توهمة لا يزيد على 3. نعم. لقد فاتتني هذا اليوم صلاة الفجر وقمت وصليتها قبل خروج وقتها، وقررت أن أعاقب نفسي فنمت عن صلاة الاستسقاء متأولا لأن ترك السنة أفضل من أدائها مع فوات الفريضة، هل فعلي هذا صحيح؟ لا، فعلك هذا غلط، هذا من الشيطان، هذا تأويل باطل. يعني إذا فاتتك صلاة الفجر فوت صلاة الاستسقاء عليك أن تكثر من النوافل أكثر من النوافل حتى تعوض ما فات، مو تزيد، ما يصلح هذا عمل باطل. عليك أن تؤدي صلاة الاستسقاء ولا تنام، ما أتبعت نفسك هواها، تروح تنام، هذا غلط منك، فوت نفسك على الخير، وإن كان صلاة الاستسقاء ما هي واجبة لكن فوت على نفسك الفضيلة. وأيضا ونومك على صلاة الفجر إذا كنت متعمد ما عليك، لا إثم عليك إذا كنت جعلت السبب توقظ وفاتك فوات الحرص، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عصة نفسها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. صليت المغرب مع الجماعة وبعد الصلاة دخلت الحمام فوجدت على ملابسي مذي، فما الحكم؟ الحكم الصلاة صحيحة إذا كنت لا تعلم متى حصل هذا النجاسة، لكن معلوم أن المذي يوجب الوضوء ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين الخصيتين، على هذا لو علمت متى حدث لابد تعيد الوضوء إذا كنت معناه ما أتيت بالوضوء الواجب، أما إذا كنت ما تعلم متى حصل توضعت وأنت تعرف من نفسك أنك استنجيت وغسلت الذكر والأنثيين ولكن لا تعلم متى حصلت النجاسة فالصلاة صحيحة. إذا إنسان وجد إنسان في النجاسة في ثوبه بعد الصلاة وجهلها متى حصل أو علمها ولكن نسيها فالصلاة صحيحة، بخلاف ما إذا صلى وهو لم يتوضأ ثم تذكر فإنه يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاد والنجاسة من باب الترك، فالتروك هذه يعفى عنها إذا كان سرعة ثوب نجاسة جهلها أو نسيها فالصلاة صحيحة، أما إذا نسي الوضوء يعيد الوضوء والصلاة. نعم. يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع المطاعم التي أكثر عمالها أو كلهم من الدروز أو الشيعة أو غير مسلمين؟ إذا كانوا يذبحون فلا تأكل ذبيحته، يذبحون دجاج أو خروف خرفان لا تذبح، إذا كانوا غير مسلمين ما تصح ذبيحته، أما إذا كان التعامل معهم ويشتري شيء ما في ذبح لا بأس، فواكه ولا طعام، لكن بس ما ينبغي يعني هجرهم، تعامل بقدر الإمكان، تعامل مع غيرهم، لكن ما يعملونه من غير الذبائح ما في شيء، لكن يصنعون طعام أو فاكهة أو شيء أو عصير ما في ذبح ما في شيء، المحذور الذبح، ما يذبح إذا كان غير مسلم. نعم. يقول: أحسن إليك، رجل في قرية في أحد الدول وفيها جهل، فجامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه يبطل الصوم ولكن لا يعلم الحكم وأن عليه كفارة، فماذا عليه؟ وإن كان عليه كفارة فهل هي على الترتيب أو التخيير؟ عليه كفارة، وإذا يعلم عليه كفارة، ما يشترط يعلم الحكم، الكفارة على الترتيب مثل كفارة الظهار، أولا عليه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرا متتابعين، فإن لم يستطع طعم 60 مسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في هذا، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أعتق رقبة. فقال أن إنه لا يجد. قال صوم شهرين متتابعين. فقال إنه لا يستطيع. قال أطعم 60 مسكين. نعم مرتب. نعم. يقول أحسن إليك: ما الأفضل إذا دخل رجل المسجد وكان فيه درس، هل أفضل أن يجلس أو يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد خفيفتين ثم يجلس الدرس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغطفاني لما دخل ويخطب الجمعة قال صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذا كان خطبة الجمعة مأمور بأن يصلي الدرس كذلك، صلي ركعتين خفيفتين يخففهما. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبت في رمضان بضربة في ركبتي فآلمتني حتى أنني لا أستطيع المشي، وبعد أيام كأنها شفيت. ذهبت إلى مكة للعمرة، وفي الطواف بالشوط الأول آلمتني حتى لم أستطع من حركة، أو قريب من ذلك منعتني من الحركة، وما كان معي نقود كي أركب العربة، ولم أشترط، فلبست ثيابي ولم أكمل عمرتي، فهل علي شيء؟ نعم، لا تزال محرم. رجعت الآن، رجع الآن، ممكن الآن شفي من ركبته أو وجد نقود، سواء شفي ولا وجد نقود في بلده يرجع، لا يزال محرم، يرجع ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وممنوع من امرأته إذا كان متزوج وله امرأة وجامعها عليه شاب، وعليه والعمرة فسدت يكملها ويقضيها. أما إذا كان ما جامع عليه التوبة والاستغفار والرجوع، إن كان يستطيع طاف بنفسه، وكما يستطيع يأخذ معه نقود يركب العربة يطوف 7 أشواط ويسعى 7 أشواط ويقصر ويتحل، ولا يزال على إحرامه. نعم، وممنوع من زوجته، ممنوع من طيب، ممنوع من أخذ الشعر والأظافر ولبس المخيط، عليه نبالغ. نعم. يقول أحسن الله إليك: ورد النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هل يقاس عليه قول الله يهديك إن شاء الله، أو الله يرحمك إن شاء الله؟ نعم كذلك، ما ينبغي يستثني، ادعو لأخيك بالهداية ولا تستثني، والله يهديك إن شاء الله، هذا معناها معناها أنك ما تبجازل بالدعاء وداخل، لا يقول أحد الله اغفر لي إن شئت، الله أهدي. يقول لأخي الله يهديك، الله يصلحك، يجزب فلا يستثني. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم قول الألفاظ التالية في ذمتي؟ ما لا بأس، لا في ما يبقى قسم، القسم بالباء بذمتي. نعم. لعمري هذه ليست قسم، وإنما تأكيد الكلام، ولهذا جاءت في كلام السلف، وجاءت في قول عائشة في سورة يوسف لعمري، وجاءت في حديث سنن ابن ماجه تأكيد الكلام، إذا ما قصد الحل ما تكون حل. أما قوله تعالى لعمرك إنهم في سكرة يعمهون، هذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك حياتك. نعم. ما صدقت على الله، ما صدقت كلمة على الله، ما له، ما صدقت أن هذا الشيء يحصل. نعم، كلمة عامة. نعم. علينا وعليكم تبارك. ها؟ علينا وعليكم تبارك. تبارك من؟ إذا كان يخاطب الرب تبارك الله، هذا لا يقال في جلب الرب، هذا من الصفات، تبارك الذي بيده الملك. أما ما يقول بعضنا تباركت علينا أو تبارك علينا، هذا غلط، ولكن يقول تحصل البركة من مجيئك إذا كان شخص مبارك، أو أنت رجل مبارك، أو رجل فيك بركة، أو هذه من بركتك يعني اللي جعلها الله فيك، كما قال سيد بن حضير وعبد المشهد، لا سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما تبارك هذه لا تقل في جنب الرب، الصفات الله تبارك الذي بيده الملك، ما يقال تباركت علينا. نعم. لا ما يصح، هذا من خاص خاص الله، لكن يقول أسفك بركة، أو أنت رجل مبارك، أما تباركت لا، ما تقل في جنب الرب، تبارك الذي بيده الملك، هذا من صفات الله. نعم. نعم. ها تبارك ايش؟ ولا العيد، لا تقال في جناب الرب، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا اينما كنت، ووصاني بالصلاه والزكاه يوم تنحل. العيد ما لا لا العيد ولا غيره، هذه صفات الله تبارك، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. نعم. يقول احسن الله اليك: الذي فاتته تكبيره من صلاة الجنازة ماذا، فكيف يفعل؟ يقضيها بعد ما يسلم الإمام مثل الصلاة. إذا خشي أن ترفع الجنازة يوالي التكبيرات، تفات التكبيرة الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا خشي لم يخشى أن ترفع الجنازة يكبرها، يكون ما أدرك التكبيرة الأولى هي يقرأ فيها الفاتحة، والثانية يصلي على المجوس ثلاث تكبيرتين، والثالثة يدعو الميت، والرابعة يسقط قليلا ثم يسلم. هذا إذا ما خشي، وإذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرات ويسلم. نعم. يقول أحسن إليك، شخص مات جدته الأسبوع الماضي وكانت قد أوصت أن تدفن في بلدها وأن يدفن ولدها الذي مات قبلها في حضنها، وقد فعلوا ذلك ونفذوا هذه الوصية، وبلدهم تبع ما يقارب 1000 كيلو، فماذا عليهم؟ ما يلزم حاله، ما يلزم تدفن في البلد ما دام في بلد المسلمين، هذا في مشقة، ولا تدفن في حضنه فيه، كيف يدفن في حضنها ولده؟ يعني في قبر واحد لا ما تنفذ، هذا غلط. ولدها يكون في قبر كبير حتى صغير، يكون في قبر وهي في قبر، ما يجعل في قبر واحد إلا عند إذا كثر القتلى وشق ذلك على الناس في القتلى أحد، يجعل الاثنان في قبر المشق، أما بدون حاجة لا، هي في قبره ما تنفذ، هذه غلط، هي في قبره في قبره، وكذلك نقلها إلى كيلو ما في داعي لها، وإذا ماتت في بلد مسلمين الحمد لله تدفن. نعم. يقول أحسن إليك، ما حدود الجار الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجار الأقرب فالأقرب، قد يكون الأقرب فالأقرب، من كان ملاصق للبيت وأقرب باب فهذا أحق، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن لي جيران، فأيهما إلى أيهما أهدي؟ إذا كانت الهدية ما تكفي، قال إلى أقربهما منك بابا، هذا الأقرب الباب، هذا هو اللي يبدأ به الهدية، وإن كانت الهدية واسعة يعطي هؤلاء وهؤلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، شرح ابن بطال صحيح البخاري ما رأيكم به، وما هي عقيدة ابن بطال؟ ما رأيت شرح ابن بطال، لكن ينقل عنه الحافظ ويتعقب في بعض الأشياء، وابن بطال مالكي، ويظهر له بعض التأويلات، كل الشراح ما يسلموا من التأويلات على طريقة الأشاعرة، لهم بعض التأويلات. نعم. نعم، على طريقة الإسلام مثل الحافظ وغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ابتليت بوسواس الشيطان حتى أنه أحيانا ابتليت بوساوس الشيطان حتى أنه أحيانا يوسوس علي بأشياء تخرجني عن الإيمان، وأخاف على نفسي أن يتوفاني الله وأنا على هذه الحالة، علما بأني حديث عهد بالالتزام، أرجو منكم نصحي وتوجيهي وجزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، يريد أن يتعبك، يريد أن يردك عن الاستقامة، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن والصحابة شكوا إلى هذا، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد، يعني في نفس الوساوس، ما لأن يخر من السماء خير له من أن ينطق به، وفي لفظ ما يود أحد أن يكون حمما، يعني فحمة ولا يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قال نعم، قال الآن صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة واستعظامها واستعظام التكلم بها ومدافعتها هو صريح الإيمان. وجاء في حديث آخر أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. فالدواء يقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. وجاء في الحديث الآخر يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وينتهي، يقطع التفكير. الشيطان عدو الله، يتعب الإنسان، يأتيه حين يقول وسوس، يقول ما في جنة، ما في نار، ما في رب، ما في بعث. فإذا وجد هذا فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان، الله أحد، آمنت بالله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليقطع التفكير، يقطع هذا التفكير ويشتغل فيه في شأنه. نعم، هذا هو الدواء والعلاج. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في فعل بعض المؤسسات من شراء أراضي وبيعها بالتقسيط، مثل أن تشتري المؤسسة الأرض ثم تبيعها على جملة علي جملة وأقوم بتقسيط المبلغ عليهم؟ لا بأس، إذا اشتروا الأرض اشتروها شراء كامل باسمهم ثم يبيعونها في الأقساط، لا بأس. نعم. يسأل هذا أحسن إليك عن اللحوم المستوردة باختصار، يعني هل يوكى منها؟ أو الأصل في اللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد كتابية الأصل فيها الحل، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بلاد اليهود والنصارى. أما إذا كانت من بلاد غير كتابية، بلاد شيوعية، فلا تؤكل. لكن لما كثر الكلام الآن حول المجازر والمذابح في الخارج، وأنها تذبح بطريق الصعق الكهربائي أو بالخنق، ينبغي الإنسان أن يحتار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحمد لله الآن في بلادنا الآن اللحوم تذبح الدجاج وغيرها، ينبغي الإنسان يحتاط لدينه ولا يأخذ ما دام كثر الكلام إلا ما عرف أنه يذبح على الطريقة الإسلامية. يكون الطريقة الإسلامية قطع الحلقوم والمري بآلة حادة، ويكون الذابح مسلم أو كتاب. يقول فضيلة الشيخ: يقوم بعض الشباب أحيانا قبيل الصلاة مازحا مستهزئا بالصوفية ويقول أنا وصلت لمرحلة اليقين أو رفعت عني التكاليف. كيف يقوم بعض الشباب إيش؟ يقوم بعض الشباب أحيانا قبيل الصلاة مازحا مستهزئا بالصوفية ويقول أنا وصلت لمرحلة اليقين أو رفعت عني التكاليف، فهل يجوز التمازح بمثل هذا ولو كان استهزاء بما يعملونه؟ لا ما يجوز هذا، عليه أن يحمد الله ويسأل ربه العافية، وليس يقول هذا الكلام، هذا كلام كفر. الصوفية بعضهم يقول رفع عنه التكليف إذا وصل إلى حاله، كيف يقول هذا قبل الصلاة وهو مسلم من الله عليه بالإسلام يريد يتهيأ للصلاة يقول هذا كلام؟ ما يصلح. لكن لو قال مثل كلامه حكى كلامه حكى الكفر، ما حكى الكفر لا يكفر. لو قال إن الصوفية يقولون كذا وكذا وإن كلامهم باطل ورد ينبه على هذا طيب، أما يكون يفعل هذا قبل الصلاة ويمزح ما يصلح، ما في مزح، هذا ما في مزح، إنما فيه تحذير من عملهم وسؤال الله العافية. نعم. هذا أحسن الله إليك يسأل يقول أو يقول محلات التي تبيع المجلات الخليعة والدخان هل تحارب، بمعنى لا يشترى منها، وهل من حث بعدم الشراء منها؟ أحسن الله إليك. نعم هذا ينبغي، هذا ينبغي ينصحوا، فإن لم يستجيبوا ينبغي أن يهجر. لو هجر هؤلاء كان يكون هذا في علاج، يؤخذ من المحلات والبقرات اللي ما فيها دخان ولا فيها مجلات، يعرفون هذا، هم يريدون الآن الدنيا الآن، فإذا رأوا الناس ما يقبلون عليهم ارتدع، لا شك إن هذا علاج. وفق الله جل، رزق الله جل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم ذبح الأضحية عن أخيه الميت؟ ما حكم ذبح الأضحية عن أخيه الميت؟ لا بأس، صدقة من الصدقات، إذا كانت وصية يجب تنفيذها، وإلا تكون وصية فيشركه، ينبغي أن يشرك الأحياء والأموات في أضحية واحدة. والمشروع عند الفقهاء أنه يضحى عن الميت، وأنها صدقة من الصدقات. وذهب بعضهم إلى أنه غير مشروع، وإنما هي مشروعة عن الأحياء دون الأموات، لكن لو ضحى عن الميت وصله الثواب، وإن كان لا يشرع أن يضحي له أضحية خاصة، فإذا أشرك في أضحيته فلا بأس. لكن بعض العامة يضحي عن الأموات ولا يضحي عن نفسه وعن الأحياء، والأضحية مشروعة في حق الميت، الحي قبل الميت، يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ثم يشرك أمواته لا بأس، إلا إذا كانت وصايا فالوصايا ترفع. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة خاصة بالرجال، المرأة تصلي بدون أذان وبدون إقامة، لا تقيم ولا تؤذن. نعم. يقول فضيلة الشيخ: امرأة أسقطت مولودها، فلما دخلت المستشفى وبعد التحليل قالوا عمره 4 أشهر، وبعد يوم قالوا عمره 3 أشهر، وقالوا سنأخذه وليس لكم فيه شأن، فما رأيكم؟ إيش نأخذه؟ سنأخذه وليس لكم فيه شأن. يأخذونها إلى أين؟ إيش يعملون به؟ لا، إذا كان تبين في خلق إنسان فهو آدم، وتكون أمه نفساء له حكم الآدمية، يغسل ويصلى عليه ويعق عنه ويسمى ويدفن في مقابر المسلمين، ويأخذه أهله حق به، ما يأخذه المستشفى، كيف ما له شأن أمه؟ ما يقال هذا. أما إذا كان قطعة لحم، أسقط المرأة قطعة لحم فليس له حكم النفاس، إذا كان ما تبين في خلق الإنسان لا يد ولا رجل ولا رأس ولا أصبع، قطعة لحم هذا ما تبين، إذا تبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو أصبع فهذا عاجل له حكم، ولها حكم النفاس، وهم أولى به يأخذونه، ما يقول نأخذه هو الأول وليس لكم شأن به. ماذا يعملون؟ إيش يعملون؟ يشرحونه ولا إيش يعملون؟ نعم نعم. وين السائل هذا؟ ما يقول ليس لكم به شأن. نعم. يعني الحتميين محمد رأتهم وهو هذا في القواعد ونو فيه في أحد المعارض معارض معارض علمي ايه تبين فيها الخلق ومحطوبة في الحوار ايش محطوبة في ماذا نعم لا ما يصح هذا ما يصح هذا لا حكم الإنسان يغسل ولا يبقى وإن كان أولاد كفار ها وإن كان أولاد كفار أولاد كفار الصواب أنهم في الجنة ما قبل البلوغ وقيل يمتحون لما جثت الكفار جثت الكفار الذين بلغوا هذا أسهل أخف لما لحرمة جثت الكافر أما أولادهم جاء في حديث البخاري في قصة إبراهيم أنه رأى أولاده حول الناس أولاد الكفار فيهم خلاف بين أهل العلم في ذكر المقيم وغير أقوال في هذا لأهل العلم أرجحوا أقوالاً قول أول أنهم امتحنون وقول الثاني أنهم في الجنة وهذا هو الصواب كما في قصة إبراهيم أنه رأى حولها أولاد الناس جميعا لأنهم لم يكلفوا نعم هذا لم يبلغوا الحين أما جثة الكبار الكفار هذه أسهل نعم أما أجنة لا ما تؤخذ لا أجنة في أولاد الكفار ولا المسلمين نعم نعم إيه؟ على كل حال لا يجوز إلا بفتوى لا يأخذوا فتوى يأخذوا فتوى يجب على المستشفى يأخذ فتوى من الهيئة الدائمة أو من هيئة كبار العلماء لا بد يأخذوا فتوى ويعملوا بموجبها نعم ها ما له حكم إنسان يوضع في أي مكان يدفن في أي مكان ما له خلق ما دام مات في حق إنسان ما يسمى إنسان نعم فضيل الشيخ أحسن الله إليك يقول ما حكم غسل الجمعة غسل الجمعة في خلاف بين العلماء مشهور عند جمهور العلماء أنه مستحب يقول في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل الغسل أفضل وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب استدلوا بحديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محترم وهو صح من حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن العلماء من قال إن الغسل واجب على أهل المهن وأهل العمال دون غيرهم استدلوا بحديث عائشة أن كان الناس يأتون يوم الجمعة فتخرج منهم الريح وكانوا أصحاب عمل فقال لهم لو اغتسلتم ثلاثة أقوال لأهل العلم والذي عليه الجمهور أنه مستحب مستحب ويتأكد استحباب الغسل نعم بعض العلماء يرى الوجوب نعم ظاهري وغيره نعم يقول فضيلة الشيخ أنا مدرس قرآن في مدرسة ابتدائية وأحيانا أو يحتاج الطالب إلى الكتابة على هامش المصحف وهذه الكتابة يومية هل يجوز ذلك علما بأن المصحف لا يحتفظ به الطالب بعد نهاية السنة يكتب على المصحف ما ينبغي جوانبه لا يكتب على المصحف يكتب في ورقة الأوراق متوفرة والكراسات متوفرة لا يكتب على المصحف والمصحف ينبغي يحتفظ به كيف لا يحتفظ به يحتفظ به المصحف بدأ من الصالح للقراءة والمتمزق يحتفظ به ما يلقى المصحف كيف ما يحتفظ به علما بأنه لا يحتفظ ما معنى هالكلام هذا المصحف يجب يحتفظ به ويحافظ عليه يقرأ إذا استغنى عنه يعطيه من ينتفع من يقرأ فيه ولا يقف في المسجد نعم وإذا تمزق يحرق أو يدفن في أرض طاهرة نعم يقول أحسن الله إليك يوجد لدينا طالب عمره 10 سنوات أو أكثر قليلا ويحفظ 20 جزءا فهل يجوز أن نضعه إماما لنا في مدرسة من باب تشجيعه ولو بعض الأحيان إذا كان يعني يفهم وله عناية بالوضوء بالصلاة وليس متلاعب لا بأس عمرو بن سلمة قدمه قومه وهو ابن 7 سنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتلقى الركبان الذين يأتون من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما لا يحفظه. فلما أرادوا أن يقدموا وجدوه أكثرهم قراءة فقدموه، وهو من 7 سنين، وألبسوه جبة فرح بها إلا أنها قصيرة قد يبدو شيء من العورة، فمرت مرات فقالت غطوا عنا أسفى قارئكم، يعني مقعدته. فالمقصود أنه لا بأس به إذا كان مميز ويفهم وله عناية لا بأس، أما إذا كان متلاعب ما يحسن وضوء لا ما يقدم. لكن الغالب ما دام حفظ 20 جزء فالغالب أنه مؤدب وعناه يحفظ لا بأس. نعم، وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه ما يقدم في الفريضة إلا البالغ. نعم. يقول أحسن الله إليك، متى تصام 3 أيام من كل شهر في ذي الحجة حيث أن 13 من أيام التشريق، وهل يجوز تفريق 3 أيام من كل شهر؟ نعم، 3 أيام من كل شهر في ذي الحجة وغيره تصام في أي وقت من أول الشهر إلى آخره مفرقة ومجتمعة. لو صام يوم في أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره حصل المقصود، سواء في شهر الحجة أو غيره من الأشهر، المهم يصوم 3 أيام من كل شهر. أوصى بها النبي أبا هريرة وأبا الدرداء، لكن كونها تكون أيام البيض أفضل إذا تيسر. ال13 كما في حديث أبي ذر، إذا صمت فصم 13 و14 و15، إذا تيسر أيام البيض فهو أفضل، وإن لم يتيسر صومها ولو في غير أيام البيض. لكن في ذي الحجة اليوم 13 ما يصام، لأن أيام التشريق 3 ما تصوم، يصوم 14 و15 ويصوم 3 في أي وقت، 16 أو 17 أو 29 أو مثلا من أول الشهر. نعم. السلام عليك. نعم. تحريم إيش؟ لأن نهى عنه. نهى عن أن يصام تشريقا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي خاصة. متمتع والقال لما يجد الهدي له أن يصومها إذا فاتت، ولا يصومها قبل يوم العيد. ويقول الحديث 10 لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وبعاء. نعم. السلام عليك. إنسان راكب ساكن في فندق، الناس في ضيافة الله أيام الليل. 5 أيام في السنة يحرم صومها، 5 أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟ يوم عيد الفطر هذا 1، ويوم عيد الأضحى هذا 2، وأيام التشريق 3 بعد يوم الأضحى 11 و12 و13، هذه 5 أيام في السنة يحرم صومها. لكن 3 أيام التشريق يجوز صومها للحاج الذي عدم الهدي وفاتت عليه قبل يوم العيد ما صامها. نعم. مكروه، منهي عنه، ما ينبغي الحاج، ما ينبغي. وقد يقال إن النهي للتحريم، لأن نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، مستحب لغير الحاج ومكروه في حق الحاج. نعم، لأنه يضعف عن الذكر وعن الدعاء في آخر في عشية عرفة، هو أفضل وقت. نعم. ولو كان في مكيف ومرفع لا يصوم يوم عرفة هو حاج. نعم. أحسن الله إليك. إنسان سكن في فندق قرب الحرم فصار يركب بالنقل الجماعي ولم يدفع ما يعني المال، ثم خصصوا بعض الباصات النقل الجماعي للفندق، يقول هل علي شيء؟ هل لابد أدفع؟ إيه، إنسان سكن إيش؟ قرب الحرم في فندق. إيه. كان يركب النقل الجماعي ولم يدفع مالا لهم. نعم. ثم بعد ذلك خصصت يعني هذه الباصات، خصص بعض هذه الباصات لهذا الفندق، يعني نزلاء هذا الفندق بدون مال. يقول هل علي شيء ادفع او اني اكتفي بما يدفع؟ ايش يدفع؟ المال الذي كان يركب اول شيء ما كان يدفع مالا لهم، يعني مقابل ركوبه الى الحرم. نعم. ثم يقول بعد ذلك خصصوا يعني الفندق باصات بدون مال. ما تخص الحمد لله. والآن الأول هل يدفع؟ يقول أحسن عليك، الأول حسب الاتفاق اللي بينه وبينهم، الأول كان يركب بدون شيء؟ أي نعم، كانوا يطالبون لكن ما كان يدفع. ها كانوا يطالبونه؟ أي نعم. إذا كانوا يطالبون يدفع، إلا إذا كان بينهم اتفاق إنه إن من يسكن في هذا الفندق ليس له شيء. لا، إذا كان يركب بدون شيء ولا يسمى اتفاق ومطالب عليه أن يدفع. نعم. السلام. يقول امرأة حاضت ثم اغتسلت وبعد يومين أتاها دم، فجلست جلس معها يوم فلم تصلي تلك الأوقات، فهل عليها شيء؟ إذا طهرت ورأت الطهر فإنها لا تجلس، يكون بعد الدم فساد، ولا سيما إذا كان كدرة صفرة. إذا كان كدرة صفرة فلا تعتبرها بعد الطهر. لقوله المعطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. يقول أحسن الله إليك: أيما أكثر أجرا، الحج نفلا أم أنا حج عن جدتي المتوفاة والتي لم تحج؟ حج نفلا عن نفسي يعني؟ نعم. وعن جدتي إيش؟ أو عن جدتي المتوفاة ولم تحج. كله خير، كله خير، هذا خير، هذا في فضيلة، هذا وهذا أيضا مأجور إذا حج عن جدته، وإذا حج عن نفسه كذلك. نعم. وإذا حج عن نفسه وآخر جمع من حج عن جدته، طيب جمع بينهما. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل تؤثر في الوضوء بقايا الطعام بين الأسنان وكذا ما تحت الأظفار؟ لا، ما يحصل، لكن ما ينبغي الإنسان أن يبقي الخلل بين أسنانه، يزيلها. والأظفار شيء يسير، تحت الأظفار شيء يسير يعفى عنه. نعم. ولكن ما ينبغي أن نترك الأظفار تطول، لا يكفي أتركها أكثر من 40 ليلة. الأظفار والشارب والعانة والإبط لا تترك أكثر من 40 ليلة، كما في هذا سقط لنا في قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم. والأحسن إليك: هل يقول مؤذن في الأذان الأول من الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم، في الأذان سيأتينا، في الأذان الأول هو أذان الفجر، والأذان الثاني الإقامة. جاء في بعض الحديث الأذان الأول المراد بها أذان الفجر، يسمى أذان الأول، والإقامة هي الأذان الثاني. أما هذاك الأول تنبيه، اللي قبل الفجر هذاك تنبيه، هذاك تنبيه، والأذان الأول المراد به أذان الفجر، يسمي أول بالنسبة للإقامة. ولهذا جاء في الحديث: بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة، هي تقال في أذان الفجر. نعم. يقول أحسن إليك: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى؟ ذكر هذا، جاء في بعض الحديث، لكن فيه بعض اللي فإذا أذن في الأذن وأقام في الأذن الأخرى لا بأس، حسن إن كان فيه بعض اللي. نعم. من له ابن توفي ولم يحج، هل له يستأجر من يحج عنه؟ نعم، إذا أراد ذلك فلا بأس، أو يحج عنه، لكن ما يستأجر، يختار من يأخذ ليحج، ما لا يستأجر من يحج ليأخذ، سنقصه الدراهم. نعم. قل أحسن إليك: إذا احتال البائع على المشتري في بضاعة وباعها بثمن أعلى من سعرها ولم يستطع المشتري استرجاع القيمة، هل يجوز له استعمال الحيلة في استرجاع ماله من البائع؟ لا، إذا كان مغبون غبن فاحش يطالب بحقه، يرفع دعوة إذا كان غبن بأكثر من الثلث، أما إذا كان زيادة أقل منه فليس له. نعم. هذا أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: نرجو بيان فضل تكبير أيام 10 ذي الحجة، يعني ومتى يبدأ التكبير وما شبهه. نعم، تكبير الحجة يبدأ من دخول 10 ذي الحجة، يبدأ التكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان بعض الصحابة أبو هريرة وغيره يخرجون إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة 5 أيام إلى عصر آخر أيام يوم عرفة ويوم العيد، وثلاثة أيام بعده يكون أدبار الصلوات، بعد الصلوات يكبر. والحاج يبدأ من فجر من ظهر يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة الضحى يبدأ من الظهر، هذا التكبير المقيد عقب الصلاة. أما التكبير المطلق من دخول 10 ذي الحجة إلى نهاية 10 آخر أيام تشريق، يجتمع المقيد والمطلق في يوم عرفة. المطلق غير مقيد بشيء، كبر الإنسان في المسجد، في البيت، في المكتب، في المتجر، وهو جالس وهو ماشي، هذا المطلق. أما المقيد يكون بعد الصلوات المكتوبة 5 أيام لغير الحاج. من فجر يوم عرفة، يوم عرفة ويوم العيد ثلاثة أيام بعده، والحاج من ضحى من ظهر يوم النحر، ظهر يوم النحر وثلاثة أيام بعده. هل يشرع صيامها أحسن هيك؟ صيام عيش نعم، تسعة الحجة يشرع صيامه مستحب، وأفضلها يوم التاسع مستحب، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نافع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصح أن أصلي عدة فروض بوضوء واحد ما لم أحدث، وهل يكون لي فضل؟ أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم الحديث. نعم. يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس أو ست صلوات بوضوء واحد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. قال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر، لبيان الجواز. فلا بأس إذا بقي الإنسان على وضوءه، لا بأس. وأما كونه يجدد الوضوء أفضل، كونه يجدد الوضوء، ولا سيما إذا حصل منه كسل أو نعاس يجدد الوضوء أفضل، وإلا فلا حرج. نعم. جاء في بعض الأحيان كان فيها ضعف، أن من توضع على طهر كتب الله له عشر حسنات في ضعف. نعم. يقول أحسن إليك: رجل حج وكان بعض ماله الذي حج به من الربا، هل حجه صحيح وماذا عليه؟ نعم، عليه التوبة، عليه التوبة والندم، حج صحيح. نعم. يقول: ما حكم التسمية بالأسماء التالية؟ يعني يكون إذا حج بمال الحرام يكون لا ثواب له، هو الحج صحيح كما قال: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة، فكل من حج بيت الله مبرور، مثل من صدق كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، إن لا يثاب على صلاته، لكن الصلاة صحيحة ما يعيدها. كذلك من حج بمال الحرام حجه صحيح لكن لا ثواب له، صلى الله عليه وسلم والعافية. ما حكم التسمية بالأسماء التالية ملاك؟ إذا كانت تسمية المرأة لا يجوز، لأن ملاك لغة في الملك، وهذا في تشبه بالمشركين، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ملاك لغة في الملك، والملك لا يسمى والأنثى لا تسمى باسم الملك. أما إذا تسمية الرجل لا بأس، أما تسمية الأنثى البنت مثل ما يفعل بعض الناس ملاك فلا يجوز. نعم. الروح لا بأس، الروح هذا من أسماء جبريل، ثم الروح ما لا أعلم في هذا حرج. رحاب وإيمان، رحاب ما إيمان يخشى أن تكون تزكية، تزكية وهدى، لكن الأقرب أنه مثل صالح. نعم، قول الله حرج. الرسول غير اسم برة زينب، لأن قال: الله أعلم بأهل البر منكم، لأن فيه تزكية. نعم. يقول أحسن الله إليك: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام والحج في حديث معاذ لما بعثه؟ قيل إنه لأن هذه أهم الأركان، قيل إنه بعثه في آخر حياته، قال لأن هذه أهم الفرائض والتي تجب على كل أحد في الغالب، وغيرها تبع لها. نعم. من صلى قاعدا الفريضة وهو مريض لا يستطيع القيام، هل يكتب له أجر القائم كاملا؟ نعم، الصحيح أنه يكتب له أجره تام إذا كان لا يستطيع، سواء في الفريضة أو في النافلة، حتى في النافلة. أما إذا كان في النافلة يجوز له أن يصلي قاعدة ولو كان صحيحا، لكن ليس له إلا نصف أجر القائم. فإن كان مريضا فله الأجر تام، لكن الفريضة لا يجوز له أن يصلي قاعدة وهو يستطيع. الفريضة يجب أن يصلي قائما كما في حديث عمر بن الحصين، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة يجوز أن تصلي الراتبة والجالس وصلاة الليل والضحى ولو كنت قاعدا، ولو يكون عليك مشقة، لكن ليس لك إلا نصف أجر القائم، صلاة القاعد على نصف أجر القائم، فإن كان مريضا فأجره تام. نعم. يقول: من فادته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة، هل يقضيها بعد سلام الإمام أم لا؟ نعم، يقضيها على صفتها، وإذا خشي أن ترفع يواليها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. وإذا خشي أن لا ترفع يقضيها ويأتي بالذكر الذي بعدها. ما قولكم في من يقرأ آية أو سورة فيها سجدة في صلاة سرية فيسجد وهو إمام لمصلين، هل لابد أن يخبرهم قبل التكبير لبدء الصلاة؟ هذا ما ينبغي للإمام، لأن هذا يشوش على الناس. لا ينبغي للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة السر، وإن قرأ فلا يسجد، لأن السجود ليس بواجب. قال عمر رضي الله عنه: إن الله لا يفرض علينا أن نسجد إلا أن نشاء. ثبت أن عمر الخطاب قرأ آية فيها سجدة في خطبة الجمعة فسجد، ثم قرأ آية في الخطبة الأخرى في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، فقال: إن الله لا يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فليس بواجب. فالإمام بين أحد أمرين: إما أن لا يقرأ السجدة التي في الصلاة السرية، أو يقرأها ولا يسجد. هذا يشوش على المأمومين، لا يعلمون، يظن أنه نسي الركوع سجد. نعم. الموت في المسجد الحرام هل هو دلالة الخير؟ والدفن في مكة والمدينة هل لها فضل عن غيرهما؟ ما لا أعلم، جاء في حديث ضعيفة. العبرة بالعمل، المهم العمل، إذا كان العمل صحيح ولا مت في أي أرض، إذا كان عمله سيء ما ينفع في مكة ولا في المدينة. نعم. رجل توفي وعليه 4 أيام من صيام من رمضان، فما حكم هذا الأمر؟ إن كان تمكن من القضاء بأن شفى من مرضه ولم يقضي، يشرع لوليه أن يقضيه، أن يقضيها عنه لأحد أوليائه، فإن لم ولا يجب، فإن لم يرد وليه أن يقضيه أو لم يجد له ولي يقضيه، أطعم عنه عن كل يوم مسكين إن كان له تركه من رأس المال. أما إذا لم يتمكن من قضائها بين اتصل به المرض فلا تقضى عنه. إنسان اتصل به المرض ولم يتمكن، لم يشفى من مرضه في مقدار الأيام التي عليه، هذا لا تقضى عنه ولا يطعم عنه، لأنها لم يجب عليه قضاؤها. يقول الله تعالى: فما كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا لم يتمكن من قضائها لأنه لم يشفى من مرضه. نعم. هل التضعيف في الحرم يشمل مكة كلها؟ وهل التضعيف يكون في النوافل والصدقات والعمرة والذكر وقراءة القرآن؟ التضعيف إذا ما جاء في الصلاة، صلاة بيت الحرام خير من 100,000 صلاة. والمتفق عليه المسجد الحرام، المسجد الحرام هذا متفق عليه. قال آخر من أهل العلم إن هذا عام في جميع أجزاء الحرم إنه ضعف. وقال آخرون إنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، ولكن الصلاة في بقية الحرم لها مزية. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أنه كان على حدود الحرم، وكذا جاءت الصلاة دخل الحرم وصلى فيه. فالمقصود فيها خلاف بين أهل العلم. ظن مقيم يذهب إلى هذا، سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله عليه يرى أن التضعيف عام في جميع أجزاء الحرم، وقال آخرون أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة. والمسجد الذي حول الكعبة له مزيتان: المزية الأولى كثرة الجمع، والمزية الثانية القرب من الكعبة، حتى ولو قيل بأنه تضاعف الصلوات. والتضعيف إنما جاء في الصلاة. وأما العبادة الأخرى كالصيام والصدقة يرجع. نعم. ولكن دليل ما جاء في صلاة الفريضة. نعم. هل صحيح أن مقدار الوقوف على قبر الميت للدعاء له مقدار ذبح الشاة وسلقها؟ وهل هناك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، هذا وقت طويل، يقف قليل وينصرف، ما يطول. جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لمن حوله: إذا أنا مت فقوموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أسانس بكم وأراجع رسل ربي. وهذا اجتهاد منه، يعني وقت طويل، ولم ليس عليه دليل، ولم يفعله أحد من الصحابة، لأن مقدار ذبح الجزور وتوزيع اللحم هذا وقت طويل، حتى إذا ساعتين أو ثلاث، هذا ليس المشروع. الصواب أنه يدعو له قليل وينصرف. نعم. وهذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. يقول أحسن إليك: صلينا جماعة في منى، وكان هذا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ونوينا القصر، لكن الإمام نسي فصلى الظهر 4 ركعات، واختلف المأمومون، فمنهم من قام معه وتابعه، ومنهم من جلس حتى لما سلم الإمام سلم بعده، فمن المخطئ ومن المصيب وماذا على المخطئ؟ الواجب على المأموم تابع الإمام، الذي تابعه هو المصيب، والذي جلس عليه يعيد الصلاة، صلاة غير صحيحة لأنه يعني خالف الإمام، إنما جاء المأموم فلا تختلفوا عليه، هذا اختلاف عليه. اللي صلى ركعتين يعيد الصلاة، يعيدها أربعة، والذي أتم معه هو المصيب، المأموم تابع الإمام. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم. نعم. إن كان أحسن الله إليك يرى شرعية ذلك ولو شرعية القصر، ولو كان المأموم ولو كان يرى يتابع للإمام، ولو كان يريد أن يقصر لكن تابع يتبع الإمام في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم استعمال الاستعانة بالجن الصالحين في بكر السحر؟ ما ينبغي الاستعانة بالجن مطلقة، الجن لا يعرف أحوالهم، قد يجرونها إلى ما لا تحمد عقباه، فلا يستعين بهم. نعم. يقول هل يقاس على ما يفعله بعض الناس بعض القراء من قوله إنه يستعين بالجن أو أنه يجلس يكلم الجن ساعتين أو ثلاثة أو أربع، كل هذا لا ينبغي، تمادي ليس عليه دليل، وقد يجرونها إلى ما لا تحمد عقباه، قد يكون الجن الذي يكلمه ما هو مسلم، قد يكون منافق، قد يكون مبتدع، قد يكون رافضي، فيهم الجن فيهم المبتدع والرافض والكافر والمؤمن، كما أخبر الله عن جن أنهم قالوا أنا من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددة، مثل الإنس، فيهم الكافر فيهم المؤمن فيهم المبتدع وفيهم الرافضي وفيهم الأشعري والمعتزلي، كالجن كالإنس سواء بسواء، ونحن لا نراهم ولا نعلم أحوالهم، قد يخاطبونها ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم مؤمنون وهم بغير ذلك وهم منافقون، فلا ينبغي أن يتمادى. نعم. طواف الإفاضة في السطح وأثناء الطواف يدخل في المسعى لشدة الزحام، هل طوافه صحيح؟ هذا في نظر أحتاج إلى تأمل، مسألة فيها إشكال، لأن المسعى ليس من المسجد، ولهذا الحائض تسعى فيه، ولو كان من المسجد لما جاز لها المكث فيه، هذا فيه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى من فعل ذلك يستفتي حتى يتأكد. نعم. هل يقاس على الإسراع في المشي إلى الصلاة الإسراع بالسيارة؟ الإسراع في السيارة ما يجوز، لا في الصلاة ولا في غيرها، يعني في خطر، ما ينبغي الإنسان يسرع في السيارة. صلاة الاستسقاء إذا فاتت الإنسان وجاء المصلي والإمام يخطب، هل له قضاؤها؟ على أي صفة يقضيها إذا كان ذلك جائزا؟ لا بأس يقضيها إذا قضاها حسن أو على صفتها. نعم. هل يشرع المؤذن أذان وهو ماشي بين المنازل؟ وهل ثبت ذلك عن أحد من السلف؟ هل يشرع المؤذن الأذان وهو ماشيا بين المنازل؟ كيف ماشي بين المنازل؟ أي منازل؟ لعله قصد يذكرهم الصلاة أو ما شابه ذلك. بين المخيمات يعني المسافرين يؤذن وهو واقف، يؤذن وهو يمشي في مكان، يؤذن وهو يمشي. أما ما يفعل بعض الناس يقول صلوا كذلك، لا ينبغي هذا، لأن هذا يكفي الأذان يكفي، لكن إذا رأى ناسا جالسين يقول قوموا صلوا هداكم الله، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يطرق الباب على ناس ينبههم، أما يكون يمشي في الشارع يقول صلوا هذا مخالف، هذا معنى أذان آخر، هذا بدعة. نعم. حديث منا مناخ من سبق، فما حكم أجار أو إيجار أماكن الخيام الآن؟ على كل حال هذه مسألة تغير الوقت، يعني يحتفها ظروف وأمور أخرى، وللأصل مثل ما قال النبي منا مناخ من سبق، هذا هو الأصل. نعم. ما حكم الشراء بعد طول الوداع طواف الوداع من هدايا وغيرها، وإذا كان يجوز للمحرم التجارة فكيف لا يجوز بعد الحل؟ لا يتجر، العلماء يقولون لا يتجر بعد، إن تجر بعدها وأقام أعطاه في الوداع، ما يشتري تجارة ولا هدايا، لكن يشترى شيء خفيف أو الأكل وهو في الطريق لا بأس، أما يشتري هدايا أو التجارة لا، يكون هذا قبل طواف الوداع. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ، صليت المغرب وبعدها جاء شخص وتصدقت عليه بالصلاة معه على أنها سنة للمغرب، ولكن الجماعة زادوا فأكملتها ثلاثة، هل عملي صحيح؟ هو يصلي به، هل تصدق هو الذي يصلي؟ صدقت عليه بالصلاة معه. إيه يعني جعله أمه يعني صار إماما له. الأولى أن يكون مأموم يكون المتصدق ولا ينويها داخلة. ينويها المتصدق معناه يصلي يعيد الجماعة هذا متصدق. نعم. إذا نسي المؤذن في فجر الصلاة خير من النوم هل يعيد الأذان؟ يأتي بها وبما بعدها إذا كان في الأذان يأتي بها وما بعدها. أما إذا قال الفصل فلا يكفي المؤذنون الآخر. نعم المساجد الأخرى. نعم نعم صليها ثلاث إذا عاد الجماعة صليها ثلاث. نعم مستثنى إعادة الجماعة مستثنى. نعم ونحصل عليك. هل سرقة السيارة من جوار البيت تعتبر سرقة من حرز؟ هذا يحتاج إلى تأمل. قد يقال هذا فيه أظن بحث تبحث هذا مع كبار العلماء هل يكون حرز؟ قد يقال إنه حرز إذا كسر السيارة حرز وقد يقال إنه ليس بحرز. يحتاج المسألة إلى تأمل. نعم هذا عند القضاة نسأل الله لهم الإعانة. نعم هل يجوز عندما أطلب أن أكون مدير مدرسة أو وكيل مدرسة هل هذا يكون من طلب الإمارة؟ نعم إذا كنت تجد في نفسك الكفاية وأنك تفيد أنفع من غيرك تكون مثل ما طلب يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. أما إذا كنت لا تجد في نفسك الكفاية فظالم لنفسك ليس لك أن تصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أحبك وإني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يأتي. أن تعلم بنفسك ترى أنك تصلح وأنك تفيد وأنك تلزم الناس تلزم من تحت يدك بإقامة أمر الله طيب على أخي. أما إذا كنت ضعيف ولا تقيم أمر الله ولا تؤدي الواجب فأنت ظالم لنفسك. نعم يقول أحسن الله إليك ما حكم الحلف بالطلاق قوله علي الطلاق؟ لا يجوز بدعه بدع لا يجوز له. لكن اذا حلف بالطلاق وقصده الطلاق يقع بالاتفاق وان كان قصده التحليل التصديق او التكذيب او الحث او الحذف او المنع فهذا في خلاف بين اهل العلم. الائمه الاربعه على ان يقع الطلاق شيخ الاسلام وجماعه على ان يكون حكم اليمين وهذا يكون عند إذا وقعت الحادثة تكون عند أهل الإفتاء. نعم أدركت الإمام في التشهد الأخير هل أكون أدركت الجماعة وفضلها؟ قال به بعض العلماء الحنابلة وغيرهم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام جلس أدرك الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة وهو الصواب لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. فالجماعة لا تدرك إلا بركعة والوقت لا يدرك إلا بالركعة. يقول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالوقت يدرك بالركعة والجماعة تدرك بالركعة هذا هو الصواب. نعم كيف نوفق بين التهجير لصلاة الظهر وفضل الإبراد؟ التبكير للصلاة تبكر إليها إن كان في غير وقت الإبراد تبكر إليها وإن كان في وقت التهجير الإبراد تبكر إليها قبل غيرك في وقت الإبراد. نعم إذا قام المأموم من مكانه إلى مكان آخر في المسجد بعد سلام الإمام مباشرة هل فيه بأس؟ فيه بأس من أي ناحية؟ ما هو محرم جائز لكن يبقى في مكانه حتى يؤدي الأذكار أو لا. نعم يقول أحسن الله إليك من مشى نصف المسافة وركب إلى المسجد فهل يكتب له الأجر؟ نعم يكتب الأجر ما مشى ويرجع أيضا يكتب له أيضا حتى ولو ركب. نعم هل يجوز أخذ مال على التبرع بالدم والهدايا الأخرى؟ لا يجوز تبرع أخذ العوض عن الدم لا يجوز لأنه نهى عن ثمن الدم. حتى لو صارت هدايا عوض لو لا يخشى. نعم وهل التبرع يفطر؟ في خلاف الحجامة من جنس الحجامة فيها خلاف الجمهور على أنها لا تفطر وآخر من يرى أنها تفطر وهذا مقيس عليها والحجامة نفسها فيها خلاف إذا قضى احتياط يكون حسن. نعم. هل يجوز لطلاب المدرسة إذا كان عددهم ما يجاوز 900 طالب أن يصلوا في المدرسة علما أن المسجد جدار المدرسة؟ لا، ينبغي أن يصلوا في المسجد إذا كان المسجد يسعهم ويلاحظهم الأساتذة، يلاحظونهم ويعودونهم على أداء صلاة المسجد. نعم. والأحسن إليك، معلوم آل المشي إلى الصلاة المساجد من أجر عظيم، فهل يجب على الشخص أن يستحضر أنه على أجر في مشي إلى المسجد؟ وإذا لم يستحضر ذلك يعني يكون ناسيا مع معرفة الأجر؟ نعم، له أجره، وإذا استحضر يكون أفضل. نعم. يقول أحسن إليك، لي بنت خال مثل الصبر على المصيبة، إذا صبر على المصيبة فله أجر، وإذا استحضر أيضا يكون له أجر آخر، صبر مع الاحتساب إذا احتسب. نعم. يقول أحسن إليك، لي بنت خال رضعت من أمي وشهد بذلك أكثر من واحدة، وأمي لا تنفي أنها أرضعت ولكن لا تذكر، وتقول أذكر بأني أرضعتها من أحد ثدييها ثم أرضعتها من ثدي الآخر. والسؤال، هل تكون أختا لي وإخواني، أو أختا لأخي الذي يكبرها سنا، وإخوانها هل يحرمون مع على أخواتي؟ إذا ثبت أنها رضعت 5 رضعات في الحولين، 5 رضعات في الحولين، ثبت هذا بشهادة العدول، امرأة عادلة أو امرأتها، فإنها تكون بنتا لهذه المرأة التي رضعت منها، ويكون جميع أولادها من ذكور وإناث إخوة لهذه البنت التي ارتضعت. أما إخوتها من النسب وأبوها من النسب ومن النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فالرضاع يتعلق بالرضيع نفسه وبأولاده، ويتعلق بالمرضعة نفسها وبالزوج الذي له اللبن. نعم. وأقارب المرضعة وأقارب الزوج الذي له اللبن. نعم. يقول أحسن إليك، إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، هل هي صلاة نافلة أم الفريضة؟ الفريضة هذا الفريضة. نعم. هل يأثم من فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته ركعة من الصلاة؟ ما إذا كان مفرط ما يأثم، لكن فوته الأجر. نعم. يقول أحسن الله إليك، شخص إذا كان متساهل قد يأثم، إذا كان متساهل. نعم. شخص أتى لصلاة المغرب وأراد يتنفل ركعتين قبلها ولكنه نسي فصلى 3 ركعات، فما الحكم؟ يسجد سجدتين للسهو. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل من تذكير بفضل صيام شهر الله المحرم، وهل مستحب صيامه كاملا، وتذكير كذلك بنهاية العام كما يقول؟ نعم. في الحديث يقول أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم، فدل هذا الحديث على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان أن يصام شهر محرم، وأفضل العاشر ثم التاسع، وكل ما أكثر من الصيام ففضيلة وأجر. ونذكر أيضا كما ذكرنا بعض الإخوان بوفاة صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنصور رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن نسكنه فسيح جناته. من العلماء، هذا من المصائب، موت العلماء عالم بعد عالم من المصائب، نسأل الله أن يجبر مصاب المسلمين وأن يعوض المسلمين خيرا، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل، فضيلة الشيخ، هل يجوز الإنسان وهو يصلي كلما أراد أن يسجد يضع طرف شماغه أو غترته في موضع سجوده لكي يسجد عليه؟ لا، ما ينبغي هذا إلا بحاجة، كان يكون المكان حار أو بارد، كما كان الصحابة يصلون يجعل طرف ثيابه يصلي إذا كان الأرض حارة أو باردة أو حصبة، أما إذا كان غير حاجة فلا ينبغي، ينبغي يسجد على الأرض، الحاجة لا بأس، طرف شماغه طرف ثوبه إذا كان الأرض مكان حار أو بارد أو في حصبة لا بأس. نعم. ما حكم الصلاة مع مدافعة الريح، مع العلم بأن الريح شبه مستمرة؟ مثل ما سبق، مدافعة الريح أو البول أو الغائط الصلاة مكروهة عند الجمهور، ولا تصح عند بعض العلماء حتى يستفرغ، إلا إذا كان مدافعة خفيفة. نعم. يقول إذا كانت الريح مستمرة، هذا شيء آخر، هذا سلس، يعتبر سلس، يعتبر سلس الريح وسلس البول، إذا كان ما في وقت مستمر لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما إذا كان في وقت ينقطع الحدث يختار هذا الوقت ولو فاتته الجماعة، لأن الوضوء شرط والجماعة واجب، والشرط مقدم، شرط للصلاة، الوضوء شرط للصلاة والشرط مقدم على الواجب. ولو فاتته الجماعة، إذا كان الوقت ينقطع الحدث يصلي في هذا الوقت ولو فاتته الجماعة. ما إذا كان مستمر ما في وقت ينقطع، تقول الله ما استطعت، تصلي توضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولو خرج منه الحدث. نعم. إذا صلى المسبوق مع الإمام فلما سلم الإمام قام المسبوق ليتم صلاته وسجد الإمام للسهو بعد السلام، هل يرجع المسبوق أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا مثل ما إذا قام للتشهد الأول، إذا لم يعتمد يرجع، وإذا اعتمد يستمر في صلاته ويسجد في آخر صلاته. نعم. يقول أحسن إليك، ما حكم إحضار الماء إلى المقبرة وتوزيعه على الحاضرين، وما حكم إنكار عليهم في ذلك؟ نعم، ما ينبغي هذا، في فتوى للجهة الدائمة لأنه لا ينبغي هذا، لأن هذا وسيلة إلى أن يصدق بعض الناس ويعتقد بعض الناس أنه سنة، لا ينبغي توزيع الماء، هذا وقت يسير، ينبغي الإنسان يصبر أو يكون معه ماء في سيارته، أما يكون يوزع على الناس ماء هذا يخلي أنه يوزع على بعض الناس، يوزع صدقات، يوزع في بعض مثلا يستدري بعض الناس أن يوزع مثل فاكهة أو كذا، أو يعتقد أن هذا أنه مستحب أو أنه سنة، تركه أولى، ما ينبغي هذا، في فتوى من الجهة الدائمة بالمنع من هذا العمل. نعم، لا يوزع ماء، كل الحمد لله يبقى يصبر وقت قليل، إذا انتهى يشرب أو يكون معه في سيارة. نعم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل الطعام، في قصته لما أكل الطعام أو الذراع، قال هل معنى ذلك أنه يقوم للصلاة من غير أن يتمضمض؟ لا يتمضمض كما تمضمض من شرب اللبن وقال إنه دسما. طيب. نعم. يقول أحسن إليك، في كثير من الأوقات أشعر أن جميع ما أقوم به من الطاعات والعبادات يكون فيها الرياء، ما نصيحتكم لي ولمن هم على ما أنا عليه من هذا الشعور؟ نصيحة لك أن تستعيذ بالله من الشيطان وتجاهد هذه الوساوس وتمضي في شأنك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتكم في الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله. يقول أحسن الله إليك، السؤال. أرجو من فضيلتكم ذكر الحديث الذي ورد فيه فضل التبكير والاغتسال والمشي إلى صلاة الجمعة، والذي ورد فيه أن بكل خطوة فضل صيام وقيام سنة، وذكر وقت التبكير في وقتنا هذه الأيام إذا كان الإمام يدخل الساعة 12. هذا جاء في سنن أبي داود، فضل جاء في حديث أن من بكر وابتكر واغتسل غفر له ما بينهم الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. بسنن أبي داود كان كل خطوة صيام سنة وقيامها، لا بأس بسنده. وتبدأ الساعة من راحة الساعة الأولى فكأنما قرر بدنة، ساعة يعني أجزاء من الزمان، تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب 5 ساعات، والخطيب يدخل في الساعة 6. وينبغي الخطيب أن لا يدخل إلا بعد دخول الوقت، كما سيأتينا في رواية البخاري أنه جزم بأن صلاة الجمعة بعد الزوال. ذكر النبي كان يدخل إلى منتصف النهار، وأبو بكر وعمر، كثير من العلماء يرون أن جمهور العلماء أنها لا تصح الجمعة إلا بعد دخول الوقت. ينبغي الإمام يكون أذان الظهر، أذان الجمعة مثل أذان الظهر عادة، وما يفعله بعض الأئمة يكون يتقدم، هذا فيه خطر، وأكثر العلماء يرون أنه لا تصح. ثم أيضا هناك تعميم من الوزارة مبني على فتوى لسماحة شيخنا الشيخ عبد الماز رحمة الله عليه، لأنه ينبغي للأئمة الجوامع أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو الواضح من كثير من الحديث، وأن كثير من العلماء جمهور العلماء يرونها لا تصح إلا بهذا. والثاني حتى لا يكون هذا عذر لبعض كسالى الذين يفتحون البقالات ويدعي أنه صلى مع الإمام المتقدم. إذا قلت له صلاة الجمعة، يعني بعض الخطباء يخطبوا قال أنا صليت مع الإمام الذي يبكر، إذا كان الأئمة كلهم لا يصلوا إلا بعد الزوال لم يكن عذر لمن يريد أن يضيع صلاة الجمعة. والمهم أن الحديث تدل على أنه لا بد أن صلاة الجمعة تصح إلا بعد الزوال، والذي قرره البخاري في صحيح كما سيأتي، وش يضر عدل الإمام يصبر؟ بعض الناس يتساهل بعض الأيام يدخل قبل 10 دقائق ربع ساعة، وش يضرك تصبر 10 دقائق ربع ساعة؟ إذا صبرت 10 دقائق ربع ساعة صلاة صحيحة بإجماع العلماء، وإذا تقدمت قبل الصلاة 10 دقائق كثير من العلماء يقول صلاة غير صحيحة. شو الداعي لهذا؟ ما الداعي للتمثيل هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ: كنت مسافرا ووقفت في محطة كي أصلي العشاء قصرا، فوجدت جماعة يصلون المغرب، فانتظرت حتى فرغ من الأولى، ودخلت معهم بعد الأولى وسلمت معهم، هل هذا جائز؟ يصلي معهم العشاء يعني؟ ويصلي المغرب؟ يقول كي يصلي العشاء وهم يصلون المغرب، فانتظرت حتى انتهوا من الركعة الأولى، ثم دخلت معهم بركعتين وسلمت معهم. إذا ما تصح الصلاة عليه نعيد، عليه نعيد الصلاة في هذه الحالة، لابد أن يتابع الإمام. وإذا كانت الصلاة مختلفة ثلاثية ورباعية فهذا فيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه يصلي معهم ويجلس، أما كونه يفعل هكذا ينتظر حتى يصلي ركعة يعيد الصلاة. وقال آخرون من العلم لا تصح، يصليها نفل ثم يصلي فريضة بعدها، لأنها الصلاة مختلفة، والنبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم فلا تختلفوا عليه. أما إذا كانت الصلاة رباعية ورباعية فلا بأس. يقول أحسن الله إليك: إنسان طلق زوجته فهل يلزمه النفقة عليها في عدتها؟ وإن لم ينفق عليها فهل هو آثم؟ إذا كانت رجعية في الطلقة الأولى والثانية عليه النفقة وكسوة، تبقى في البيت ولا يخرجها من البيت. الله تعالى: لا تخرجهن إلا يثرب فحشة مبينة. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها ليس لها نفقة ولا كسوة، لأنها لا تحل لها بعد زوج. أما المطلقة الرجعية فهي زوجة حتى تنتهي العدة، يعني النفقة والكسوة والسكنة، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت. ما يفعله بعض الناس من كون المرأة مجرد ما تسمع الطلاق تخرج من البيت، هذا مخالف السنة، مخالف الشرع. قال: لا تخرجهن من بيوتهن. نعم. قل أحسن الله إليك: ما حد عورة المرأة عند المرأة؟ من السرة إلى الركبة، هذا المعروف، لكن ينبغي للمرأة أن تحتشم، ولا ينبغي لها أن تظهر ظهرها وعضديها وساقيها، لأن هذا في قلة حياء، ولأن هذا يجرئها على تجاوز هذا الأمر، ولأنها قد تكون في مكان، قد يكون هذا المكان يأتيه رجال مثل في الزواج وفي الأعراس، قد يدخل أناس، قد يكون هذا أيضا سببا لكونه يبدو شيء من عورتها في الطريق أو في السيارة. فالمقصود أن على المرأة تحتشم ولو كانت بين النساء. نعم. يقول أحسن الله إليك: متى يصادف يوم عاشوراء؟ وهل من كلمة حولها؟ نعم، لعلنا نتكلم بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. يقول أحسن الله إليك: فضيلة الشيخ، هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة خاصة في صلاة الفجر؟ لا، ما ينبغي في صلاة الفريضة، هي مبنية على تخفيف، ينبغي الإنسان أن يقرأ من حفظ ما تيسر ولو من قصار السور، ينبغي له أن يحفظ إذا كان الإمام يحفظ شيء من المفصل، يحفظ سورة السجدة وتعالى الإنسان يقرأ بها في فجر الجمعة. نعم. إنما هذا يكون في صلاة الليل وفي صلاة التراويح. نعم. يقول: هل يجوز التصفيق للنساء في غير الصلاة؟ نعم، لا تصفق، يقول إنما تصفق النساء إذا نابها شيء وراء تنبه تصفق، إذا خشيت أن تستثم بصوتها فاستعمال التصفيق لا بأس. يقول يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تصفق للنساء. نعم. ما حكم وكانت عائشة رضي الله عنها، إذن هذا من الأدلة على الجواز، كان أبو هريرة يحدث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمع عائشة وهي في الحجرة فتصفق، تصفق إذا أردت أن تنكر عليه، أن تنكر عليه شيئا من حديثه أنكرت عليه، وتصفق ويسمع الناس تصفق من داخل الحجرة فلا بأس حتى في غير الصلاة. نعم. لو كانت تصفق في الحفلات والأعراس للنساء يجوز ذلك؟ لا، في الحفلات ما ينبغي، حفلات الرجال ما ينبغي، أما في النساء في بينهن إذا كان شيء بينهن التصفيق من عادة النساء، لكن ما يفعله الناس في الحفلات الرجال ما ينبغي الرجال إذا عجبهم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله سبحان الله. نعم. إيه النساء ما أقول أخذ من قوم النبي صلى الله عليه وسلم إنما تصوم منها لا بأس، لكن إذا كنا وحده معه رجال يستعمل التسبيح التكبير ما في داعي للتصيق الآن، لكن إذا كان معهم رجال لا بأس معهن رجال، لكن ما دمنا ليس معهن أحد ولا سمعهن أحد تكبير والتسبيح الحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة؟ ها إيش؟ ما حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة؟ ما أعلم لهذا أصلا، العامة يشددون في هذا يرى أن إذا مقلوبة راح تعدلها، ما لا أعلم لهذا أصلا، تركها مقلوبة أو غير مقلوبة. نعم. يقول أحسن الله إليك، فضيلة الشيخ، أنا ومجموعة من الشباب ندفع في كل سنة مبلغ من المال ونضعه في صندوق فيأخذه أحدنا والسنة القادمة يأخذه الآخر وهكذا. يأخذونه؟ ندفع في كل سنة مبلغ من المال ونضعه في صندوق فيأخذه أحدنا والسنة القادمة يأخذه الآخر وهكذا. في هذا لا يسمونه إيش التعاوني، هذا إيش جمعية تعاونية، هذا مثل اللي يجمعون مثلا رواتبهم في كل شهر ويأخذها واحد من جلسة، هذا كأنه قرض، كان يقرضونه واحد حتى يستفيد منه، ما أعلم بهذا مانعنا. يقول فضيلة الشيخ، ما هو التبرك الجائز بالمخلوقين؟ ها؟ ما هو التبرك الجائز بالمخلوقين؟ التبرك الجائز بالمخلوق يعني إذا كان الإنسان رجل مبارك، فقال أنت رجل مبارك استفيد مثلا من علمه أو من جاهه، رجل مبارك الذي تعدى نفعه إلى الآخرين، فهذا من بركتك، إذا كان يوجه الناس ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده أو بماله أو ببدنه أو بشفاعته، هذا رجل مبارك استفاد منه ويقال هذا من بركتك. أما التبرك بالذوات هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بشعره وجسده وملامس جسده. نعم. يقول شخص يقول، لكن هذا التبرك يستفيد من علمه أو من جاهه أو من توجيه. نعم. شخص يقول لي إن استطعت أن تنقل مكان وظيفتي إلى هذا المكان فلك 20,000، ما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يرد بصيغة أخرى، وهو أن بعض الناس يقول أن أنقل المدرسة والمدرسة تعطيني 20,000 أو 15,000، هذا يأخذها مقابل شفاعة، هذا لا يجوز، إذا كان يشفعه فلا يؤخذ على الشفاعة شيء، إذا كان توسط أجره على الله، وجاء في الحديث أن من شفع وأخذ مالا فقد أتى بابا من أبواب الربا، وكما ورد أن تريد أن تشفع له توسط جزاك الله خير أجرك على الله، توسط في أنه ينقل المدرس أو المدرسة بدون شيء، أما تأخذ دراهم هذا ما يجوز، وإذا كان يأخذها له رشوة أو لغيره صار كذلك صارت رشوة. الشفاعة إن كنت تأخذها مقابل الشفاعة فالشفاعة لا يؤخذ عليها مال، وإن كنت تأخذها رشوة تعطيها غيرك فهذا لا يجوز، ما ينبغي، إن كان تريد توسط بدون شيء جزاك الله خير، وإلا لا تعطي شيء، كان يتوسط لله فلا بأس، أما يتوسط بدراهم لا. نعم. ها؟ ولو كان ما يضر، ما يضر. يعني هذا إما رشوة أو أخذ على الشفاعة، الشفاعة ما يؤخذ عليه شيء، الشفاعة تفعل لله ما يؤخذ عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، متى يقول المأموم آمين بعد قراءة الفاتحة؟ هل تقال عندما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، أم تقال عندما ينتهي الإمام من آمين؟ عندما ينتهي الإمام من القراءة، إذا قال ولا الضالين يقول الإمام آمين كما جاء في الحديث، أما ما جاء في بعض الحديث أنه إذا قال أنه يوهم أنه يقولها بعد قول الإمام آمين فهذا ليس بظاهر، لأن النصوص الأخرى تدل على أنه يقولها بعد انتهاء الإمام من قوله ولا الضالين، من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له، إذا قال الرجل الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. إذا صلى المسبوق مع الإمام فلما سلم الإمام قام المسبوق لتم صلاته وتبين أن الإمام قد سلم عن نقص فقام الإمام ليتم الصلاة، فماذا يفعل المسبوق؟ يرجع، إذا رجع وصلي معه لا بأس، يرجع يكون معذور في قيامه، وإن استمر كمل صلاته، إنه الانفراد استمر وبالخيار يستمر ويكمل صلاته، أو يرجع ويكون مع الإمام. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل المريض مرضا شديدا أن يجلس معه أن يجلس معه رجل أو رجلان كما فعل العباس وعلي بن أبي طالب؟ نعم، من يمرض المريض معذور، من كان خائفا على نفسه هذا يعوذ في ترك الجماعة، أو خائفا على ماله إذا كان ليخفى يحفظ المال تصرف عنه جماعة، فكان ليخشى على المريض كذلك يمرضه إذا كان محتاج إليه وليس عنده واحد عذر في ترك الجماعة. نعم، أما إذا كان لا يخشى عليه وليس عليه خطر صلي مع الجماعة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ولا شك أن الناس يشق عليهم مرضه ويخشون عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في إمام تذكر أنه على غير وضوء قبل السلام، هل يترك الصلاة أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا تذكر يتأخر ويقدم من خلفه ولو قبل السلام لا يستبد. نعم. يقول إذا أتى الإمام الراتب وكان رجل يصلي بالناس في الركعة الثالثة من صلاة العشاء ثم تقدم الإمام الراتب وصلى بالناس، هل يعتبر صلاته من الركعة الأولى فيجهر بالقراءة أم يكمل الركعة المتبقية ثم يكمل صلاته؟ الجهر والإصرار هذا مستحبه، سبق المسألة هذه، وأن الأولى للإمام أنه ما يدخل ما يتقدم إذا سبقه شيء حتى لا يشوش، وإن أصر على أن يتقدم يتقدم، ولو جهر بالقراءة ما في معنى، يجهر بالقراءة لأن هي الركعة الأولى له، ثم يقضي ما بقي عليه وينتظره الناس حتى يكمل الصلاة ثم يسلم ويسلم به. نعم. يقول أحسن الله إليك، ورد النهي عن الانصراف قبل أن ينصرف الإمام جهة المصلين بعد سلامه، فهل المراد بالنهي هنا عدم خروج المصلي من المسجد بكلية، وهل للمأموم أن يغير مكانه إلى مكان آخر من المسجد قبل أن ينصرف الإمام جهة المأمومين؟ الانصراف يعني السلام، المراد بالانصراف للسلام واتجاه المأموم الإمام للمأمومين، إذا انصرف إليهم وولى وجهه قبلهم خلاص انتهى الانصراف، لا الإمام يقوم بعدها، والمهم التسليم إذا سلم وانتهى انتهت الصلاة. أما تغيير المكان هذا جاء في حديث ضعيف، إن أحب أن يغير مكان وإن أحب أن يصلي في مكانه النافلة فلا بأس. نعم، لكن الذي جاء النهي أن توصل الصلاة، في حديث معاوية نهانا النبي أن نصل الصلاة بالصلاة إلا في القيام بعد القيام أو الكلام، يعني مجرد ما يسلم الإنسان في بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم يقوم ويكبر قبل أن يتكلم، قبل أن يقول استغفر الله صلح. أما إذا تكلم وهلل وسبح معناه فصلها بكلام، فالمنهي عنه أن يصل صلاة بالصلاة قبل أن يصل بينهما بسلام بكلام أو بقيام، إذا فصل بقيام قام من مكان إلى مكان أو فصل بينهما بذكر لا بأس، لكن منهي عنه يكون في مكانه مجرد ما يسلم يقوم ويكبر ولا يتكلم بين التسليم والتكبير، هذا وصل صلاة بالصلاة، هذا المنهي عنه. أما إذا انتقل إلى مكان أو فصل باستغفار وذكر زال المحذور. نعم. نعم. في قيام حتى في قيام الليل. الإنسان إذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يفصل بين الاستغفار. أما يكون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر من ذو الكلام هذا وصل الصلاة بالصلاة. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يكفر الإنسان إذا استهزأ بأهل الاستقامة؟ نعم. إذا استهزأ بهم لدينهم ما استهزأ إلا دينهم هذا كفر وردة. أما إذا استهزأ بهم إلى أشخاصهم وذواته فهذا لا يكفر، قد يستهزئ لذاته وشخصه، أما إذا استهزأ به لدينه فهذا ردة نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم أرزق الله جميع السلامة والعافية ووفق الله جميع طاعته. يقول السائل، إذا صلى رجل خلف إمام لا يتم ركوع الصلاة وسجودها ولم ينفرد عنه هل تجب عليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها خلف هذا الإمام؟ إذا كان خلف طمأنينة فالصلاة باطلة، والطمأنينة معناها أقل ما يمكن من السكون، معنى الطمأنينة هو الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، والواجب تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة، الطمأنينة رفع من مكان الصلاة، أما إذا وجدت الطمأنينة لكنه يخفف معناه أدى الواجب. نعم. يقول أحسن الله إليك، جماعة مسافرون اثنين أو أكثر وصلوا إلى البلد التي يقصدونها وقت الصلاة، هل يصلون في المسجد مع الجماعة أم يصلون لوحدهم؟ وصلوا البلد التي يقيمون فيها، إذا وصلوا البلد التي يقيمون فيها خلاص انتهى تحكم السفر، يصلون إتماما. أما إذا كان في وصلوا إلى بلد وهم يصلون يصلون معهم لكن يرتبون، إذا كان ما صلوا الظهر والعصر يصلوا معهم الظهر ولو كانوا يصلون العصر أولئك. نعم. يقول أحسن الله إليك، كذلك أنا شاب مبتلى فأطلب منكم يا شيخ الدعاء لي. نسأل الله لنا ولك العافية من البلاء والفتن. نعم. يقول أحسن الله إليك، فضيلة الشيخ، رجل دخل بعد فراغ صلاة الجماعة ثم أراد أن يصلي نافلة، وعندما كبر ولم يقرأ بأم الكتاب دخل رجل آخر فصف معه واقتدى به فحول نيته من نافلة إلى فرض، فهل تصح صلاته حفظكم الله؟ حول صلاة من نافلة إلى فرض ويصلي نافلة، ليس له ذلك، يكمل صلاة نافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك، لا بد أن ينوي الفريضة من أول، ما يحولها من نافلة إلى فرض في أثناء الصلاة. نعم. كملها على النافلة ثم يصلي الفريضة. نعم. صليت في الصف الأخير مع علمي بأن الصف الذي قبله لم يكتمل، لكني فعلت ذلك كي أدرك الركعة مع الإمام، فما الحكم؟ لا بأس، تركت خالفت السنة. نعم. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيقرأ بالأعراف؟ ما أذكر في هذا، لكن فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فعلها مرة واحدة لبيان الجواز وبيان السنة. نعم. هذا صلى الله يطلب، يقول نرجو يا شيخنا حفظكم الله ألا يفتح المجال للأسئلة الجانبية إلا في آخر الدرس، لأنه يشتت الذهن ويمنع استفادة الجميع. نعم، ما في الآن أسئلة إلا شيء يتعلق بالدرس. نعم. يقول أحسن الله إليك، هذا يرجع إليكم الآن سمعتم السؤال. نعم. نعم. من صلى بالناس وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يلزم بإعادة الصلاة هو ومن معه أم لا؟ لا، يعيد الصلاة وحده، يتوضأ ويعيد الصلاة، وصلاة المؤمنين صحيحة، لقول الذين يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو محدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فأعاد وحده ولم يعد المؤمن، كذا ثبت عن عثمان. نعم. يقول أحسن الله إليك، لي معاملة في أحد الوزارات وطلبت من أحد موظفيها السعي فيها وإنجازها وأعطيه من ذلك عند ذلك مقابل. نعم، إذا كان مقابل أتعابه لا بأس، إذا كان يتعب ويراجع مثل معقب يعطى مقابل أتعابه، لكن ما يعطى رشوة شيء كثير، يعطى أجرة معقولة، أجرة المثل أتعاب. أما ما يفعله بعض الناس يقول يراجع له لينقله من بلد إلى بلد أو ينقل ابنه أو بنته ويعطيه 15,000، يطلب من 15,000 أو 20,000، هذه رشوة، هذه لا تجوز رشوة، لأنه لا يؤخذ في مقابل الشفاعة شيء، إذا كنت تريد تشفع له لا تأخذ مقابل، من شفع فأعطي فقد أتى بابا عظيما من الربا، الشفاعة لله، الشفاعة تتوسط له لله، ما تأخذ مقابل شيء، فإذا أخذت يكون مقابل ربا، وإن أردت تعطيها غيرك تكون هذه رشوة أيضا، ما تأخذ على شيء، لكن إذا كان يعقب ويتعب ويحتاج إلى مشاوير ويذهب يعطيها مقابل أتعابه لا بأس، أجرة معقولة، مو بيعطيه شيء كثير خارج عن المعتاد. نعم. يقول أحسن الله إليك، يوجد على بعض الأقلام كتابة للأسماء عليها، يكتب عليها مثلا لفظ الجلالة. إيش؟ يوجد إيش؟ بعض الأقلام يكتب عليها لفظ الجلالة، بعض الأسماء. نعم. كعبد الله ونحوه، فما حكم دخول بها إلى دورات المياه؟ لا يدخل بها، مثل خاتم، كان الخاتم في محمد رسول الله كان يخلعه إذا دخل الخلاء، إذا يخفى ما فيه ذكر الله إلا إذا خشي أنه يضيع عليه يكون هذا عذر له معذور، الأولى ألا يكتب على الأقلام شيء ما فيه ذكر الله. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يطمئن في صلاته وخاصة عندما لا تستطيع قراءة الفاتحة كاملة؟ سبق أن إذا كان يخل بالطمأنينة فلا تصح الصلاة، لكن الطمأنينة أقلها الركود والسكون حتى يعود يكون وصل إلى موضعه مع تسبيح، أما قراءة الفاتحة تقرأها الواسع، تقرأ تسردها ولو كان الإمام يقرأ، استثناء على الصحيح. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما معنى قول الفقهاء وإنه مفرد الاهتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. إيش؟ وإنما منفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. يعني هذا عملها بالحنابلة إذا نوى الفرد ثم مرنا الحديث فلا، إذا نوى منفرد الإمامة فلا يكون إماما، والصواب أنه يكون إماما لحديث ابن عباس يكون صلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما، والنافلة والفريضة سواء. كنية إمامته فرضا، كان ينوي الفريضة بعد أن كانت نافلة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هذا فضيلة الشيخ حفظكم الله، تعلمون ما تواجه المرأة المسلمة في الآونة الأخيرة من هجمات شرسة من أعداء الله الذين يريدون إخراج من بيتها وحيائها والذب بها في مستنقعات الرذيلة ومزاحمة الرجال وإبعادها عن دينها وشغلها عن تعلمه وتعليمه بأمور تافهة، وحيث أنني ممن يحضرنا هذا الدرس أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى أهل الخير ممن يحضرون هذا الدرس، وذلك في دعوتهم وحثهم إلى إحضار أهلهم لمثل هذه الدروس التي تزيد المرأة المسلمة علما وتمسكا بدينها، فإنني ألحظ التقصير الواضح من أهل الخير حفظهم الله، وذلك بقلة العدد الذي يحضرنا فلا أرى إلا امرأة وامرأتين، فأرجو من فضيلتكم توجيه هذه الكلمة ومساهمة في توعية المرأة المسلمة وتثقيفها بكل ثقة ولنعلم وبكل ثقة أن المرأة المسلمة جديرة بالعلم ولتقف في وجه خطط الأعداء، والله يحفظكم. بارك الله في السائلة وزادها توفيقا وعلما وسدادا، ولا شك أن التعليم وتعلم العلم الشرعي أمره عظيم وفضله جسيم، والأدلة على فضل العلم وتعلم العلم وتعليمه كثيرة معروفة في الكتاب والسنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا عام للرجال والنساء. فينبغي للمسلم والمسلمة ولطالب العلم ولطالبة العلم عناية طلب العلم، وينبغي أيضا للطالبات وللطلاب حث إخوانه على حضور حلقات العلم والدروس العلمية حتى يتفقه الإسلام في دينه. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم عبد ربه على بصيرة واستطاع أن يرد على الشبه وشبه المبطلين، استطاع أن يعلم الحق ويتبصر ويرد الباطل، هذا عام للرجال والنساء. فأنا أهيب بالطلاب والطالبات من الرجال والنساء العناية بطلب العلم وحضور الحلقات والصبر والمصابرة والعناية بهذا، ولو فاتها الإنسان شيء من أعمال الدنيا، فإن العلم الشرعي فضله عظيم، وهو أفضل كما قال العلماء أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل الصلاة والصوم والحج. يعني إذا دار الأمر بين أن تطلب العلم أو تتنفل في الليل أو في الضحى طلب العلم أفضل، أفضل إذا كانت ما تتمكن من الصيام النفل صيام الاثنين والخميس صيام البيض يخل بطلب العلم، طلب العلم أفضل، وهكذا هو أفضل من نوافل العبادة، من أجل القربات وأفضل الطاعات لمن صلحت نيته وقصد به ذلك وجه الله والدار الآخرة. فلا شك أن ما ذكرته السائلة يعني جدير بالعناية، وينبغي للطلاب والطالبات حث الإخوان والأخوات على طلب العلم وبيان فضله حتى يشيع الخير وحتى ينتشر العلم وحتى ترد الهجمات الشرسة التي يلقيها أعداء الله بسبب التسلح بالعلم. لما نرد هذه الهجمات إذا تسلحنا بسلاح العلم، أما إذا كان الإنسان جاهل فقد يغتر وقد تنطلي عليه الشبه، لكن صاحب البصيرة لا تنطلي عليه الشبه. وأذكر مثال لهذا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راحل عابد يتعبد الليل والنهار وصلي الليل والنهار ويصوم، فجاء فقال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال أعوذ بالله، ما لك 99 ليس لك من توبة، فقتل وكمل به الله. هذه عقوبة عاجلة لأنه جاهل مركب عابد ما تعلم. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم نور، من يحول بينك وبين التوبة؟ من تاب تاب الله عليه مهما فعل ولو فعل الشرك. فهذا الأول أفتى بجهل لأنه عابد، والثاني أفتى بعلم، وانظر الفرق بينه ومن آثار هذا وآثار هذا. آثار الأول قتل عقوبة عاجلة، والثاني من آثار تاب حتى وأرشده إلى أن يعبد الله في بلدة كذا، فتختصمت جاءه الموت، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وفي النهاية قبضت ملائكة الرحمة بسبب النور والإرشاد من العالم. العلم نور والجهل ظلام. نسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات، وأن يوفقنا للاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والعض عليها بالنواجذ، إنه على كل شيء قدير، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله إليك، إذا كان الجماعة اثنان فجاء ثالث، هل يتقدم الإمام أو يرجع المأموم؟ لا على حسب الحال، إن كان الإمام أمامه فسحة يتقدم، وإن كان الفسحة خلفه يتأخر المأموم. نعم، هذه حركة ما تعثر. نعم، إذا سجد المصلي هل يضم رجليه إلى بعضهما أو يجعل بينهما فرجة؟ إذا سجد المصلي يجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، والأمر في هذا واسع، لكن ظهر يكون بينهما بعض الفجوة. أما استدل بعضهم بحديث عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجليه، استدل به بعضهم بأنه يضم بين رجليه، ما يدل هذا على ليس ظاهرا، بل تقع يدها على الرجل هذا وعلى الرجل هذا ولو كان بينهما فجوة، هذا يكون بينهما فجوة يسيرة يعني، لأن هذا هو الأصل حتى يكون هناك حتى يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، لكن المأموم تكون مجافات بحيث ما يشق على بحيث ما يؤذي من بجواره. نعم. يقول أحسن إليك، غدا إن شاء الله يوافق 27/1 وهو اليوم الذي توفي فيه سماحة الوالد العلامة غفر الله له الشيخ عبد العزيز باز، وبهذه المناسبة نجد بعض المدارس يريدون الحديث عنه وعن سيرته ومناقبه في الإذاعة الصباحية، هل في ذلك محذور أفيدون مأجورين؟ نعم، بدعة، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، هذا تحديد أيام محددة ما ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليك، ما صحة الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ ما أعلم حاله، لا أعلم حديثا، لا ما أعرف شيء في هذا، ليس عندي علم بهذا، حديث ما أدري عنه. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.